بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف وللسامعين والسامعات يا رب العالمين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنع ألقى الألواح فانكسرت. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. قال: حدثني أبي قال حدثني. خبر الألواح، وجه الرد فيه على الجهمية أن كتابة الله سبحانه وتعالى هي كتابة حقيقية على ألواح حقيقية، وليست شيء مجازي. قال حدثني أبي قال حدثني عفان قال حدثني عبد الصمد بن كيسان قال حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خلق الله 4 أشياء بيده وسائر ذلك قال له كن فكان. خلق القلم بيده وآدم بيده والتوراة كتبها بيده وجنات عدن بيده. شيخنا في الرواية الأخرى قالوا أنه ما في التوراة، وأن التوراة يعني والتوراة يعني هي المقصود أنه كتبها بيده. هو حط بالحاشية يعني يتكلم. إيش قال تماما؟ قالوا هذا اللفظ هو أن اللفظ 4 أشياء بيده، آدم عليه السلام والعرش والقلم وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. علق وقال: هذا اللفظ هو الصحيح وليس فيه عد التوراة مما خلق الله تعالى بيده. وقد تقدم التنبيه على نكارة بعض ألفاظ هذا الأثر عند التعليق على أثر رقم 553. هي هنا الإشكالية أن التوراة مخلوقة، قد يفهم من الأثر هكذا يعني. أيوة، ولكن مقصود والتوراة بيده كتبها، فكتاب التوراة بيده ليس أمرا مستنكرا ولا يعني أنها مخلوقة. فهذا هو، والله أعلم، وإن كان يعني الأثر له ألفاظ أخرى. هي لفظة مخلوقة شيخنا، لفظة خلق منكرة. منكرة في الآثر. مع التوراة شيخنا. أي نعم، لكن هنا والتوراة كتبها بيده، وإذا قرأت والتوراة كتبها بيده زال الإشكال، يعني ما عاد الخلق متطرق إلى التوراة، لكن هنا هذا بمعنى حديث أو بمعنى الآثار التي جاءت في المسيس، أنه مس كذا كذا بيده. بس هيك فهذا تصير عندنا شيخنا 3 أشياء إذا ما حسبت التوراة. خلق القلم بيده وآدم بيده. أي صح، راح تصير 3. إيه، لكن على العموم هي تكون ذكرت أنه كتبها بيده، لا من باب أنها خلقت، ولكن من باب يعني لا يتطرق فعل الخلق إليها، ولكن ذكرت مع ما مسه الله سبحانه وتعالى بيده، فألواح التوراة مسها بيده، قد يكون ذلك. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: أخبرت عن عارم بن النعمان قال: سمعت محمد بن زيد يقول: القرآن كلام الله عز وجل، نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين عز وجل. قال: كتب نعم وبإسناده. وقال: وحدثنيه أبي الأسود عن عاص بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك، يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة سلا خرج، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداة، فقام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا ليسمعكم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال، ألا إني مسؤول. هل بل نعم شيخنا عبد الله أحسن الله عليكم، أو يلهيه الضلال، ألا إني مسؤول. هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيش؟ ألا اجلسوا؟ ألا اجلسوا؟ قال: فجلس الناس وقمت وأنا وصاحبي حتى فرغ لنا فؤاده وبصره، قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه، فقال: ضن ربك عز وجل بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأشار بيده، فقلت: وما هن؟ قال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، وعلم ما يكون في غد قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمونه، وقد علم يوم الغيث يشرف عليكم أذلين مشفقين أذلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم يكون إلى قريب. قال لقيط: قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وعلم يوم الساعة، قلت: يا رسول الله، علمنا ما تعلم الناس وما تعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مذحج التي تربوا علينا، وخيثمة التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. نعم شيخنا تربو يعني تزيد الحج التي تربو صلى التي تربو علينا، وخيثمة التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها، خطعم نعم، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات، والملائكة الذين مع ربك عز وجل. فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت وخلت عليه خلت نعم، وخلت وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك عز وجل السماء بهضم من عند العرش، فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عليه حتى يخلقه من عند رأسه، فيستوي جالسا، فيقول ربك جل وعز مهيم لما كان منه يقول: يا رب أمس. ما هي؟ نعم ما هي؟ فيقول ربك جل وعز مهيم لما كان منه يقول: يا رب أمس، اليوم، لعهده بالحياة، يحسبه حديثا بأهله. فقلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ فقال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل. الأرض أشرفت عليها وهي مدارة بارية، فقلت: لا تحيا أبدا، فقلت: لا تحيا أبدا. ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء، فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة

يبلغ به النبي. السلام عليكم. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته عن قتادة في أحسن تقويم أحسن صورة. عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. عن طاووس قال: إن الله عز وجل جميل يحب الجمال ويبغض البؤس والتباؤس. عن عامر بن سعد البجلي قال: قرأ أبو بكر أو قرأت عنده: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: هل تدرون ما الزيادة؟ النظر إلى ربنا جل ثناؤه. عن ابن مسعود يعني عن عبد هذه الله بن كثير من الأحاديث إذا انتبهت مجرد إيرادها في باب الرد على الجهمية يفهم منه حملها على ظاهرها. يعني الآن وضع الله كفه أو كفيه، يعني في رواية كفه، على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن معناه أنه رحمه، وضع رحمته في صدر النبي، أين الرد على الجهمية في ذلك؟ هل هناك جهمي يمانع من هذا التأويل؟ ما في أي مانع. خلق الله عز وجل آدم على صورته، إن كان المقصود أنه خلق آدم على صورة آدم. طيب، يعني وين الرد على الجهمية؟ وين المشكلة عند الجهمية في هذا؟ كذلك إن الله عز وجل جميل، إن كان معناها كما يقول الجهمية الأشعرية مثلا، الله جميل بمعنى خالق الجمال، نقل النووي وغيره. طيب، إن كان هذا هو المعنى، وين الرد على الجهمية بالموضوع؟ لماذا يريدها في باب الرد على الجهمية؟ إلا أن الله له صورة، وهذه الصورة تتصف بالجمال، فالله يتصف بالجمال، صفة حقيقية لله. عندها نعم، هذا رد على الجهمية. يعني عند الجهمية لا يمكن أن تصف الله بجمال حقيقي، يعني إذا وصفته بجمال حقيقي يكون جسما. فأشكل عليهم، راح فسروا 5 تفسيرات، والخمس تفسيرات ما فيها ولا تفسير يمكن أن تنكره الجهمية. الله المستعان. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليسمعوا للهوام جلبة بين أطباق جلد الكفار كما يسمع جلبة الوحوش في البر، وإن جلده لأربعون ذراعا بذراع الجبار. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما انتهيت إلى مدين سألت عن الشجرة التي كلم الله عز وجل موسى منها، فدللت عليها فأتيتها فإذا هي شجرة خضراء ترف، فتناولت ناقتي من ورقها فلاكته فلم تستطع أن تبلعه فطرحته، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، قال: ينزل الله عز وجل في رمضان إلى السماء الدنيا فيمحو ما يشاء ويثبت إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة. المثل هنا، إيش علاقة الشجرة بالموضوع؟ هنا وجه الشاهد: الشجرة التي كلم الله عز وجل موسى منها. طبعا نحن وردت معنا آثار يمكن أنا وقتها ما علقت عليها، آثار تتعلق بهذا الموضوع: أن بورك من في النار، فقال ابن عباس: الله، ومن حولها الملائكة. إيش القصة هنا؟ وجاء في بعض الآثار، طيب سأتي إلى ما جاء. قصة أن موسى عليه الصلاة والسلام رأى نارا، إني أنست نارا، ذهب إلى النار ليقتبس منها جذوة. لما ذهب وجد هذه الشجرة، ففسر بعض الصحابة هذه النار بأنها نور. الآن موسى ماذا قال؟ يعني قد يأتيك قال ويقول لحظة، كيف تفسر النار بالنور؟ نقول نحن ما فسرنا النار بالنور، ولكن هذا قول الصحابة أولا. ثانيا، موسى قال إني آنست نارا. هل قول الله إن موسى قال إني آنست نارا، هل هذا معناه أن الموجود في الشجرة نار؟ لا. ليش؟ هو رآها فقال إني آنست نارا. يعني لنعطي مثال، لو أن موسى عليه الصلاة والسلام رأى كلبا فقال إني رأيت قردا، هو رأى من بعيد فكر قرد فقال إني رأيت قردا، فأخبرنا، جاء شخص أخبرنا أن موسى قال إني رأيت قردا، هل هذا معناه أن الذي رآه فعلا قرد؟ لا، هو كلب. عرفت؟ طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قالوا النار إذن هي ما كانت نار، هي كانت نور من نور الله سبحانه وتعالى، وهذا النور لعظمته ظنه نارا، فبهذا فسروا أن بورك من في النار، قالوا يعني نور الله سبحانه وتعالى كان في هذه الشجرة. طيب، هنا أن بورك من في النار، الله قال نار، فقالوا هذه النور التي شبهت، هذا النور الذي شبه بالنار لعظمته. طبعا الجهمية، ايش يقول الرازي مثلا؟ يقول من في النار موسى. طب لحظة، هي النار كانت في الشجرة، أو النور في الشجر، شلون تجيب لي اياها تقول موسى؟ قال لا، هو قال في بمعنى بقربي، ما هو موسى كان بجانبها. على العموم، ما في حاجة لتأويلاتهم يعني، لكن بس حتى تعرفوا، أنا لما قرأت تفسيرها في الطبري سابقا، أجد السلف كلهم يعني مطبقون على المعنى المذكور هذا، فخطأ في بالين. طيب، كيف بده يجهمها الرازي؟ رحت عليه فعلا، وجدت الرجل يعني قال فيها يمكن 4 5 تفاسير، بس هذا اللي رجحه والله أعلم، بحسب ما أذكر، إنه قال لا، من في النار يعني قريب من النار. إيه، فعلى العموم، حتى قالوا إن موسى استدلوا على أن هذه النار هي نور، أن موسى عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الآثار أنه كان ينظر إلى الشجرة يزيد فيها هذا النور، أو هذه التي يراها كالنار تزيد، والشجرة تزيد خضارا ورونقا وجمالا. طب ما النار لازم تأكل الشجرة أكلا، لكن النور كونه نور الله سبحانه وتعالى، فما كان الأمر كذلك. أي نعم. صلى الله عليكم شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال: أعور هجان كأن رأسه أصلة أشبه رجالكم به عبد العزى بن قطن، فأما هلك الهلك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل أو نصف الليل، فيقول جل ثناؤه: من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأجبه، من يسألني فأعطيه، ثم يبسط يده فيقول: من يقرض غير مظلوم ولا عدوم.

وقال سفيان مرة: إنكم لتبخلون وإنكم قال حدثني أبي حدثني سفيان حدث عن عمرو بن أوس أن آخر وطأة لله عز وجل لبوجه. قيل لسفيان: ذكره عمرو بن أوس عن أحد؟ قال: لا. قال سفيان: وكان سعيد بن جبير يأتي أخته وأهله فيسلم عليهم، يقول: يصل بذلك عمرو بن أوس. قال سفيان: قال أبو هريرة رضي الله عنه: تسألون وفيكم عمرو بن أويس؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه أو رجله عليها فتقول: قط قط. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في وجه هذه منطقة في الطائف، في شبه الجزيرة يعني. صنعي. في قول عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وسع كرسي السماوات والأرض. قال: علمه وسع السماوات والأرض. عن ربيعة الجرشي في قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال: أتضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا: لا. قال: أتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قال: قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته. قال: سمعت الضحاك بن قيس يقول: إن الله عز وجل إذا رضي عن قوم. قل عنك نعم. دلسي. دائما قل عن، لأن من الذي قال سمعت؟ سيتوهم أن عبد الله بن أحمد هو الذي قال سمعت، فهذا عند الاختصار نقول عن. السلام عليكم. عن الضحاك بن قيس يقول: إن الله عز وجل إذا رضي عن قوم أقبل عليهم بوجهه. عن مجاهد في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة. قال: ضاحكة إلى ربها ناظرة. عن مجاهد عن عبيد يعني بن عمير قال: ما يأمن داود عليه السلام يوم القيامة حتى يقال له أدنه فيقول: ذنبي ذنبي، حتى بلغ فيقول أدنه فيقول ذنبي ذنبي، حتى بلغ فيقول أدنه فيقول ذنبي ذنبي، حتى بلغ مكانا الله أعلم به. قال سفيان: كأنه يمسك شيئا. قال: حدثني مع هارون بن معروف قال: حدثنا الأقرع قال: أن سفيان زاده حتى يضع يده في يده. سألت أبي عن الأقرع فقال: كان من أصحاب الحديث، وذكر أنه سأله عن شيء من الحديث. قال أبو عبد الرحمن: والأقرع يقال له أبو إسحاق الأقرع، بصري كان مقيما بمكة، كان عالما بسفيان بن عيينة، وحدث عنه محمد بن أبان البلخي. عن مجاهد عن عبيد بن عمير: وإن له عندنا لزلفى. قال: ذكر الدنو منه حتى ذكر أنه يمس بعضه، أي أن شيخنا أن داود عليه السلام سيمسه الله سبحانه وتعالى؟ اي نعم. عن مجاهد قال: إن داود عليه السلام يجيء يوم القيامة خطيئته مكتوبة في كفه، فيقول: يا رب خطيئتي مهلكتي. فيقول له: كن بين يدي. فينظر إلى كفه فيراها، فيقول: يا رب خطيئتي مهلكتي. فيقول: كن عن يميني. فينظر إلى كفه فيراها، فيقول: يا رب خطيئتي مهلكتي. فيقول: خذ بحقوي. فذلك قوله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال: سألت أبي عن أبي عبيد الله، فقال: اسمه سليم مولى أم علي. روى عنه ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه نعم شيخنا جريج صلى الله عليه روى عنه ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مكتوب عندي شيء، كأنه حديث مثل ما سبق يعني غير الاسناد. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال مرصد رسول نعم شيخنا مرصد أحسن الله عليكم مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق صدق. وقال ابن أبي شيبة في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من شعره، أو فأنشد من شعره قال: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة، وإلا تجلد. تجلد. السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. طبعا عن هو قال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر الأخرى وليث مرصد، هذا أشكال حملة العرش. نعم. عن قتادة في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال: يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام، وتأتيهم الملائكة عند الموت. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال: ثمانية صفوف من الملائكة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: جف القلم على علم الله عز وجل. عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يغار، ومن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. قال عن عروة بن الزبير أن أسماء حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أغير من الله عز وجل. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي. عن وائل بن داود في قول الله عز وجل: وكلم عندك ذكي بالذال ولا بالزاي؟ أنا عندي بالزاي. لا بالذال ذكي. هي بالذال أصح، لأن مذكى يعني مذبوح. نعم. يعني شيخنا الجلد هذا قبل ما يذبحوه للحمار أخذوه. لا يعني ممكن الحمار مات أو هيك يعني، لكن بدون ذبحين شرعي. واحد مصري أشعري يتكلم عن هذا الحديث، فيقول هذا فيه تجسيم. يقولون عن الله، طبعا هو الكلام عن موسى، يقولون عن الله إنه يلبس جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي، يعني حتى مش حمار كويس، حمار غبي. الله المستعان. عجيبين عجيبين. أشعر إيش بدك يعني؟ أحيانا تحسه إن هو يعرف بس يريد يكسب قلوب الناس. والله على الأغلب هم هذا مستوى الفهم عندهم يعني. الله المستعان. عن وائل بن داود في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما قال مرارا. قال حدثني أبي قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمع طاووسا يقول: سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، أنت اصطفاك الله عز وجل بكلامه، وقال مرة برسالته، وخط لك التوراة بيده، يعني كتب له التوراة. أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ قال: فحج آدم موسى 3. طيب نختم هنا، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم ورضي عنكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.